يا خالقي أنا لست أعلن شكوتي، أنت العليم بها وأنت خبير. يا لست أعلن شكوتي، أنت العليم بها وأنت خبير. ولأنت تعلم أنني ما ردني مهما جرى عن بابك التقصير. يا خالقي يا خالقي أنا لست أعلن شكوتي، أنت العليم بها وأنت خبير. ولأنت تعلم أنني ما ردني مهما جرى عن بابك التقصير. وأنا إليك إلى غناك فقير.